بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. قال الله: إذا زلزلت الأرض زلزالها. زلزلت زلزالها، الملاحظ تكرر حرفي الزاي واللام، ومن قواعد اللغة أن الكلمة إذا تكرر فيها الحرف دل ذلك على تكرر في المعنى، ولهذا يفسرها أهل العلم إذا ارتجت، إذا اهتزت، إذا اضطربت. الارتجاج والاهتزاز والاضطراب كلها فيها حركة وتكرر للحركة، فناسب هذا المعنى أن تكون الكلمة مكررة الحروف، وهذا من ارتباط اللفظ بالمعنى، وهذا من أسرار وإعجاز اللغة العربية. وهذا كثير في القرآن، مثل الوسواس الخناس، فهو وسوسة الشيطان، وهي إلقاؤه الكلام مرة بعد مرة بحيث أنه يكرر على الإنسان هذه الوساوس. فنتيجة لهذا التكرار تكرر حرف السين، ولأن فيها همس جاء حرف الهمس السين، فتوافق اللفظ والمعنى.